لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الكريم، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله أكرم الأكرمين، لا إله إلا الله أرحم الراحمين، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله عليها نحيا، لا إله إلا الله عليها نموت، لا إله إلا الله عليها نبعث بعد الموت، لا إله إلا الله بها نصول وبها نجول وبها نقاتل وبها نلقى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله أوسع من أعطى أجود من سئل، لا إله إلا الله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء صاحب العطاء العطاء عطاؤك العطاء عطاؤك والكرم كرمك والثناء ثناؤك والسعادة جنتك والنار الشقاء وأنت الله الرحمن الرحيم. إلهنا خالقنا مالكنا رازقنا تعلم حالنا ترى مكاننا تسمع كلامنا تعلم ضعفنا وعجزنا وفقرنا وقلة حيلتنا وكثرة ذنوبنا وقسوة قلوبنا وجفاف أعيننا. إلهنا إلهنا إلهنا طالما أنك هديتنا واستقبلتنا في رحاب بيتك وأقمتنا نقرأ كتابك وأقمتنا بين يديك نرفع أكفنا إليك، طالما أطلقت لساننا بالدعاء تريد أن تستجيب لنا يا حبيب قلوبنا يا طبيب قلوبنا يا ربنا ويا حبيبنا. عبادك جاءوك عبادك المذنبون عبادك المخطئون جاءوك بين يديك رفعوا أكفهم إليك أتردهم خائبين، لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين. إلهنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، اللهم من عكف منا على ذنب وأراد التوبة أقلع عن ذنبه في رمضان ويخاف أن يرجع إليه بعد رمضان، اللهم بغض إلينا الذنوب والمعاصي وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مأسورا مظلوما بعيدا عن أهله إلا فككت أسره، اللهم فك قيد أسران المظلومين، اللهم فك قيدهم، أعدهم إلى بيوتهم سالمين آمنين يا رب العالمين، اللهم يا ربنا ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أعزبا إلا زوجته ولا أعزبا إلا زوجته وبالعفاف أكرمته، اللهم ولا عائدا إليك إلا قبلته، إلهنا دلنا عليك، دلنا على من يدلنا عليك، خذ بقلوبنا إليك، خذ بقلوبنا إليك، اللهم يا رجاءنا يا رجاءنا ارزقنا الأنس بك وبدعائك والوقوف بين يديك في رمضان يا رب العالمين، تقبل منا الصيام والقيام وتدبر القرآن، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين، صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين، صل عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اجمعنا معه في الجنان يا رب العالمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.